نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم أيضا المستمعين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما المقصود بالتطير والطيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فيتشاءم بالطيور والأسماء والبقاع والألفاظ. وأضيف إلى الطير فقيل تطير، لأن غالب التشاؤم كان عند العرب بالطيور، فكانوا يتشاءمون بالطيور غالبا. والفرق بين التطير والطيرة أن التطير هو الظن السيء الذي يقع في النفس، وأما الطيرة فهي الفعل المرتب على الظن السيء. فمثلا لو رأى غرابا فظن ظنا سيئا فهذا تطير، ثم إذا استجاب إلى ذلك فأحجم فهذا يعتبر طيرة. والتطير محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولأن التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد، لأنه ينافي التوكل على الله تعالى، وأن القلب يكون متعلقا بغير الله في جلب ما ينفع أو في دفع ما يضر. ولأن التطير من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، لأنه لا حقيقة له. فالطيرة والتطير اعتقاد جاهلي وليس له أثر ولا حقيقة، فالذي ينبغي للمؤمن أن يجتنبه وأن يتوكل على الله تعالى وأن يفوض أمره إليه ويحسن الظن به. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته، وما معنى قول السلف رحمهم الله: أمروها كما جاءت بلا كيف؟ الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، فأسماء الله تعالى هي الألفاظ الدالة عليها، أي ما سمى الله تعالى به نفسه. وأما الصفة فهي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، فصفات الله تعالى هي كل صفة كمال قائمة بالله عز وجل، أي كل ما وصف به نفسه. فإذا قلت مثلا السميع، فالسميع اسم من أسماء الله، والصفة هي السمع. وإذا قلت البصير، فالبصير اسم من أسماء الله تعالى، والصفة هي البصر، وهكذا بقية أسمائه وصفاته. وأما معنى قول السلف رحمهم الله أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تتعرضوا لها بتأويل أو تحريف، فلا تغيروها ولا تبدلوها. وقولهم بلا كيف أي لا تكيفوها وتقول كيفية نزول الله تعالى كذا وكذا، أو أن كيفية مجيئه كذا وكذا، فإن هذا لا يجوز. وليس المعنى لا تعتقد لها كيفية، لأن كل صفة لا بد لها من كيفية. والفرق بينهما أن التكييف ذكر كيفية الصفة، وأما الكيف فهو أن يعتقد أن لها كيفية، وهذا أمر لا بد منه، لأن كل موجود فلا بد أن يكون له صفة، لكن الممنوع أن يكيف. فمثلا يجب على المؤمن أن يعتقد أن استواء الله تعالى على عرشه أن له كيفية، ولكن لا يجوز له أن يكيف وأن يقول إن صفته كذا وكذا. وهكذا المجيء في قوله عز وجل وجاء ربك، أو نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يجب علينا أن نعتقد أن لها صفة وكيفية، ولكن الله أعلم بهذه الصفة وبهذه الكيفية، ولا يجوز لنا أن نكيف. فعلى هذا يجب التفريق بين التكييف وبين الكيف، فالتكييف هو أن يذكر كيفية للصفة بأن يقول صفة كذا كذا وكذا، وأما الكيف فهو أن يعتقد بقلبه أن لها كيفية، وهذا أمر لا بد منه كما تقدم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا تحدثت عن شخص بدون ذكر اسمه وذكرت عيوبه، فهل يعتبر هذا من الغيبة؟ وهل هناك أحوال تجوز فيها الغيبة؟ إذا كان هذا العيب الذي ذكرت في هذا الشخص قد استفاض واشتهر بين الناس أن هذا العيب من فلان، وأنهم يعرفون أنه هو المقصود، فإن هذا يعتبر من الغيبة. وذلك لأن الذهن عند سماع هذا العيب ينصرف إليه، وحينئذ يكون كأنه عينه باسمه. وأما إذا كان لا يعلم فلا حرج، كما لو قال بعض الناس يغشون في البيع والشراء، بعض الناس يعقون والديهم، فهذا لا حرج فيه. وأما الأحوال التي تجوز فيها الغيبة، فالأصل أن الغيبة محرمة وأنها من كبائر الذنوب، لكن إذا كان هناك مصلحة في ذكر الشخص بما يكره فإن هذا يكون جائزا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه خطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء لا يقع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة. وهذا دليل على جواز الغيبة إذا كان هناك مصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أحوالا تجوز فيها الغيبة، فذكروا 6 حالات تجوز فيها الغيبة، منها المتظلم، أي أن يذكر شخصا بما يكره لرفع الظلم عن نفسه، وكذلك أيضا للتعريف إذا أراد أن يعرف بشخص فذكره بصفة لا يعرف إلا بها، كما لو قال فلان الأعرج أو فلان الذي صفته كذا وكان هذا مما يعرف به فقالوا هذا جائز. كذلك أيضا إذا كان على سبيل التحذير أو على سبيل الفتية أو على سبيل إزالة المنكر، فكل هذه المسائل تجوز فيها الغيبة. ولهذا قال بعضهم القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولكن يجمعها المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة شرعية في الغيبة فإنها حينئذ تكون جائزة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت من بعض الإخوة المستمعين الكرام، هذا سائل يقول: هل من قال لا إله إلا الله بدون أن يعمل هل يدخل الجنة؟ وما هي شروط كلمة التوحيد؟ كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وهذه الكلمة لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول الاعتقاد والإخلاص بأن يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة المتفرد بالألوهية، فلو قالها بلسانه من غير اعتقاد فإن ذلك لا ينفعه. والأمر الثاني الانقياد بأن يتوقع ما ينافي التوحيد من الشرك ونحوه، فيتبرأ من الشرك بجميع أنواعه، ومن البدع بجميع أنواعها، ومن المعاصي بجميع أنواعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا كله يقتضي العمل، لأن من قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعمل فإنه كاذب، لأن حقيقته أنه قالها بلسانه لا بقلبه. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعمل بمقتضاها. ولهذا نعرف المسلم بأنه هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، فلا يكفي أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ولكنه لا يعمل، بل لا بد لتحقق إسلامه واتصافه بذلك من أن يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. وأما شروط هذه الكلمة، أعني كلمة التوحيد، فلها شروط، منها أولا العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فيعلم بمعناها علما ينافي الجهل. والشرط الثاني اليقين المنافي للشرك، بحيث يقول هذه الكلمة أي يقين واعتقاد. والثالث الإخلاص المنافي للشرك. والرابع الصدق المنافي للكذب. والخامس المحبة المنافية للكراهة والبغضاء. والسادس الانقياد المنافي للترك. والسابع القبول المنافي للرد. هذه هي شروط لا إله إلا الله، ويجمعها أمران تقدم ذكرهما، وهما الاعتقاد والانقياد. وقد جمع بعضهم هذه الشروط في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي ذكرها الإخوة المستمعين الكرام، هذا يقول: هل تجوز الشهادة بالجنة أو النار لشخص معين بأن يقال لرجل صالح مثلا هذا من أهل الجنة؟ الشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين. النوع الأول الشهادة العامة، وهي المعلقة على وصف، مثل أن تشهد أن كل مؤمن من أهل الجنة وأن كل كافر من أهل النار ونحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو لدخول النار. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. النوع الثاني من الشهادة الشهادة الخاصة، وهي المعلقة بشخص معين، فهذه يتوقف فيها على ما ورد فيه الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد له الشرع شهدنا له، ومن لا فلا. فممن شهد لهم الشرع بذلك في دخول الجنة وأنهم من أهل الجنة العشرة المبشرون بالجنة، وثابت بن قيس وعكاشة ابن محصن رضي الله عنهم. وممن دلت النصوص بالشهادة على أنه من أهل النار أبو لهب وامرأته، وعمرو بن لحي الخزاعي، وغير ذلك مما جاءت به النصوص. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنه لا تجوز الشهادة لأحد بجنة أو نار إلا ما ورد به النص، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة حبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفهما وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم مشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.